بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا هشام بن عمار. وهشام بن عمار هو أحد شيوخ البخاري، وهو معروف عند طلاب العلم لأنه يروي حديث المعازف في الصحيح وحديث المعازف في الصحيح. وهشام هو هشام بن عمار بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، نعم، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 45 و200، وله 92 سنة. خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. إذن هو صدوق حسن الحديث. قال: حدثنا رديح ابن عطية. ورديح ابن عطية صدوق أيضا. قال: حدثنا إبراهيم ابن أبي عبلة عن أم الدرداء، وهذه أم الدرداء هي الصغرى، وهي ثقة فقيها، هي ثقة فقيها، أن رجلا أتاها. وهنا قد أبهم إبراهيم بن أبي عبلة هذا الرجل، أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك، أي عند عبد الملك ابن مروان، أي أن أحدا قد وشى بها عند السلطان. فقالت: إن نؤبا بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا. إن نؤبا بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا. وهذا الكلام طبعا إن شرطية، ونؤبا فعل الشرط مجزوم، أما جواب الشرط فلا نبحث عنه لوجود الفاء في الجملة، فطالما زكينا بما ليس فينا. وطال فعل ماضي جامد وما زائدة. وفي هذا الأثر عن هذه الفقيهة: إن نؤبا بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا، تأديب في أن الإنسان حينما يبلغه أذى من أحد المسلمين تربية في هذا الشيء. وقوله: إن رجلا نال منك، أي اغتابك وذكرك بالعيوب والنقائص، أي تكلم ووشى. وهذه الوشاية كانت وشاية ظالمة لقولها: إن نؤبا بما ليس فينا. فقولها: إن نؤبا، الأبن الاتهام والذكر بالعيب، إن نؤبا بما ليس فينا، ولم يكن فيها هذا العيب. فطالما زكينا بما ليس فينا، يعني طالما أننا نمتدح مدائح وهذه المدائح ليست فينا. وهذه المقولة تذكرنا بمقولة الشافعي حينما قال: ما رفعت إنسانا فوق منزلته إلا نقص مني بقدر ما رفعت. فعلى الإنسان أن لا يرفع أحدا فوق منزلته، ولا يخفض أحدا تحت منزلته، بل ينبغي على الإنسان أن يكون قائما بالحق عاملا به لا يخالف. إذن قولها: إن نؤبا بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا، فكأنها تقول هذه بتلك. ويعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يعامل العباد بميزان دقيق، ويحذر الإنسان أن يوصف الآخرين ويثني عليهم بما ليس فيهم. فمعنى قولها فطالما زكينا بما ليس فينا، أي طالما وصفنا وأثني علينا بما لا نتحلى به ولا نتصف به. فالإنسان لما يكون هكذا لابد أن يتحمل ما يرمى به من اتهام وذكر بالعيوب. وعلى الإنسان إذا مدح بشيء ليس فيه عليه أن يبين، عليه أن يبين. وعلى المرء أن لا يسعى للمدح. وهذا الأثر على قلة ألفاظه إلا أن فيه معان غزيرة، فمما ينتفع من هذا الأثر ونتأدب به، لأن البخاري حينما ألف كتابه الأدب المفرد ألفه لأجل أن يسير الإنسان عليه في حياته وفي طريقته وفي سيره إلى الله تعالى. فمما نتأدب به أولا الحث على احتمال الأذى واحتساب الأجر، والمرء يعلم أن يوم الجزاء والقصاص والحساب هو يوم القيامة الذي لا شك فيه. فربنا جل جلاله هو الرحمن الرحيم، ومن رحمته أن جعل يوم القيامة يعود فيه العباد فيحاسبهم ويجازيهم ويقتص لبعضهم من بعض. ولذا جاء ذكر مالك يوم الدين بعد قوله الرحمن الرحيم، فهذا مظهر من مظاهر رحمته. وأيضا في سورة الأنعام أيضا جاء ذكر يوم القيامة بعد ذكر رحمته. ثانيا الحث على البحث عما يحفز المرء على احتمال الأذى، وهذا منهج قرآني. ففي كتاب الله تعالى في سورة آل عمران ربنا جل جلاله ذكر القصة قبل المعركة وأثناء المعركة وبعد المعركة، ومما جاء فيها قوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني ما أصاب المسلمين في يوم أحد فقد أصاب الكفار في معركة بدر. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فالإنسان لما يصيبه شيء من الأمور الصعبة يستذكر أيام فضل الله تعالى، لأن الإنسان بهذا يعني يقوى على الأمر. ولذا هذه الآية هي 40 بعد 100. أما في الآية 65 قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قد أصبتم مثليها اللي هي في معركة بدر. ولذلك الإنسان لما يمر به أمر شديد يستذكر أيام الفضل والرخاء حتى تهون عليه المصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فهكذا الإنسان في هذا الأثر فيه الحث على البحث عما يحفز المرأة على احتمال الأذى، وهذا منهج قرآني. ثالثا العفو والتواضع وعدم حب الثناء. إنسان يكون عفوا مع من يظلمه، متواضعا مع من هو مثله وأعلى منه وأدنى منه. وعلى الإنسان أن يبتعد عن الثناء. الشافعي هو من هو وألف المؤلفات النافعة، يقول لو وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه أبدا فأؤجر عليه ولا يحمدوني. لماذا؟ لأن العلاقة مع الله تغني وتكفي وتشفي وتزهد في حظوظ الدنيا، وما عند الله خير وأبقى. رابعا استواء مدح الناس وذمهم، وهذه أمارة الإخلاص. فالإنسان يسعى لتحقيق الإخلاص ويراقب نفسه، وهذه لها عمام هو أن يستوي مدح الناس وذمهم، بل إن من كمل إخلاصه إذا مدحه الناس استحيا من الله تعالى الذي يعلم خفاياه، وإذا ذمه الناس جعل هذا من نفسه ولجأ إلى الله تعالى بالتوبة والعبودية، لأنك لن تصاب بمؤذ إلا بذنب. خامسا، إذا اتهمك أحد بما ليس فيك فطب نفسا، فالله الموعد وقوله الحق سبحانه. ولذا قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. فيعلم المرء علم اليقين وحق اليقين أن الله سبحانه وتعالى يكتب أعمال العباد ويحاسب ويجازي، وفي صبرك على ذلك زيادة في الإيمان، لأنك تعلم أن الله حسيبه ورقيبه وشهيد عليه. سادسا، المؤمن في ثباته على الحق لا بد أن يقف في طريقه شياطين الإنس والجن، وهذا أمر معلوم محقق، فربنا جل جلاله قد جعل شياطين الإنس والجن ابتلاء واختبارا كما في سورة الأنعام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ثم قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وربنا جل قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها الصبر في احتمال الأذى، بل على الإنسان أن يدرأ السيئة بالحسنة، لأن الإنسان إذا درأ السيئة بالحسنة فإنه ينال عقب الدار. وربنا قال عن عقب الدار: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، اللهم اجعلنا منهم. إذن المؤمن في ثباته على الحق لا بد أن يقف في طريق الشياطين الإنس والجن، فيستعين بالله سبحانه وتعالى في صبره وتحمله ودفع الأذى ودفع السيئة بالحسنة. سابعا، النية في احتساب الأجر في أذى الآخرين، وهذا باب عظيم، فعظم النية. ولذلك يقول ابن أبي جمرة: وددت أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمال النيات، ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضيع النيات. إذن على الإنسان أن يحتسب الأجر، وكلما عظم الإنسان أمر النية ازداد أجره، فأنت بصبرك وحلمك تنوي أن يصطلح هذا الذي قد آذاك، فكلما عظمت نيتك كلما ازداد أجرك. ثامنا، من قدح فيك وقال فيك ما ليس بك، إذا احتسبت الأجر ودرأت السيئة بالحسنة فإن الله يرفعك. ربنا يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. هذه وإن كانت فيما يتعلق بدفع المال في أسارى بدر، لكن هذه شاملة، فما أخذ منك من القدح في عرضك حينما تحتسب الأجر في ذلك ربنا يعطيك. ويقول ابن القيم: على قدر صلاح النوايا تأتي العطايا، فالعطايا من الله وبيد الله سبحانه وتعالى. نعم. تاسعا، إذا آذاك أحد فاتهم نفسك وتب من ذنوبك والجأ إلى ربك. قال ابن القيم: من كان الله معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها. إذن الإنسان يلجأ إلى الله، فربنا جل جلاله هو القوي وهو الذي إليه منتهى كل شيء، وأن إلى ربك المنتهى، فمنتهى كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. عاشرا في الأثر أن رجلا أخبرها بكلام حصل عليها، وهذا النقل مما يضر ولا ينفع. وهذا الرجل حينما نقل وهو ليس محسن، لكن هي ما أرادت أن تهينه أو تؤذيه، إنما أدبته تأديبا حسنا بصبرها وحلمها، فبينت له أنه مخطئ في نقله وأنه عليها أن تحتسب الأجر صبرا واحتمالا. وفي هذا يقول ابن عبد البر، يقول: التحريش بين البهائم مكروه، والتحريش بين الآدميين حوب كبير، وأبغض الخلق إلى الله وأبعدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون لأهل البر العثرات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يصلحون ولا يفسدون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.